باب وفيه كبارة. نعم. أنت تعرف الإيقاع ولا ما تعرف؟ كيف صدور القدمين من فوق ولا من تحت؟ كيف هذا؟ قبل ما تقول لي الحديث، قل لي كيف تتصور أنت إيقاع يحتمل أن يكون صدور القدمين من فوق أو من تحت؟ كيف؟ الإيقاع لا يتصور إلا يكون صدور القدمين إلى القبلة وبس، لكن لعلك أنت تسأل عن الإيقاع غير المشروع. المشروع هو هذا، ينتصب على رؤوس أصابع قدميه، وبالتالي يكون صدر القدم موجه إلى القبلة ولا يتصور إلا هذا. أهلا. الحمد لله بخير.